على بابك عبد واقف من هجرك والله خائف على بابك عبد واقف من هجرك والله خائف يا رجل إحسان حبيبي فالحب لغيرك زائف يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا طبيبي ويا حبيبي فالحب لغيرك زائف يا حبيبي يا طبيبي يا محمد يا مؤيد يا شفيع الشمس بل وضحاها أشرقت علينا